بأي العينين تعيش حياتك؟ عين النحلة أم عين الذبابة؟ عين النحلة لا ترى إلا كل ما هو جميل، ترى في كل محنة منحة، وفي البلاء عافية، وفي الفشل فرصة للنهوض. عندما يخطئ الآخرون في حق صاحبها تذكره بحسن صنيعهم معه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولكن ماذا عن عين الذبابة؟ إنها لا تقع إلا على كل قبيح، لا تحفظ على الناس سوى أخطائهم ومعايبهم، توهم صاحبها بأنه يعيش في غابة ممتلئة بالوحوش والسباع التي تريد بؤسه وشقاءه. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وبينما يقضي صاحب عين النحلة حياته مبتهجا سعيدا مسرورا، عالما أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله تعالى عليه، ينام قرير العين هادئ البال ليستقبل الصباح الجديد بروح ملؤها التفاؤل والأمل بغد أفضل. نجد صاحب العين الأخرى يجري وراء ظله ويلهث خلف السراب، لا يسلم من سوء ظنه أحد، لا يجد النوم طريقا لعينيه لأنه أسهرهما بالتفكير فيما عند غيره، يريد بلوغ ما بلغوه وهو قاعد، نسي أو تناسى أن الجبال العظيمة لم تكن إلا ذرات تراب، فلا تراه إلا مهموما متسخطا على واقعه البئيس. لم تجب على سؤالي، بأي العينين تعيش؟ قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.